جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: إذا أمر الرجل زوجته بخدمة والديه فهل يجب عليها أن تطيعه في ذلك؟ لا شك أن هذا من كمال العشرة وكمال الإحسان، وإذا كان هو يعني مضطر لذلك فمن كمال أخلاقها وكمال يعني عشرتها أنها تحسن إلى والديه، لأن إحسان لوالديه إحسان له، وإذا لم يحصل منها ذلك فإن ذلك قد يؤثر إلى يعني عشرتهما وإلى ما بينهما من الألفة والمودة، لا سيما إذا كان الوالدين يعني مضطرين إلى ذلك. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: زوجتي من باب الطاعة لي تقبل رجلي أحيانا بدون انحناء بحيث لا أكون قائما بل نكون جلوس، مع العلم بأني لا أحب هذا العمل، لكن هل يلزمني أن أمنعها؟ نعم، أنت أحسنت في كونك لا تحب هذا العمل، وعليك أن يعني تنبهها أنها لا تفعل ذلك. يقول: كيف يكون القلب شاكرا؟ يكون القلب شاكرا بكونه يرضى بما قسم الله له، ويكون القليل عنده كثير، ومن المعلوم أن الغنى غنى القلب، واليد والقلب إذا كان القلب إذا كان غنيا فإن اليد تكون كذلك معه تابعة له، لأن الشيء القليل يكون كثير، وأما إذا كان القلب يعني ليس بغني وإنما يعني واليد فيها الكثير يعني فإن الكثير مع يعني عدم شكر القلب يكون مضرة عن الإنسان، لأنه يصرفه فيما لا ينبغي، فيكون شاكرا لله عز وجل يعني حامدا لله عز وجل، يكون في قلبه الاعتراف بنعم الله والاعتراف بفضل الله وأن فضل الله عز وجل عليه عظيم، فيكون في قلبه شاكرا، ولسانه يكون ذاكرا يعني يحدث أو يتحدث بنعمة الله عز وجل عليه يعني في ذلك، حتى حيث لا يكون مضرة على الإنسان في هذا الحديث. يقول: هل يشترط في المرأة أن تكون على استقامة كاملة؟ هذا هو الذي ينبغي، أن يكون يعني لا ينتقد عليها شيء من أمور دينها، والكمال يعني عزيز، ولكن مهما أمكن يعني حصول الصلاح فإنه مطلوب. يقول: هل يجوز الزواج بنية سعة الرزق؟ الإنسان يعني ينبغي أن يتزوج لما شرع له الزواج، لما شرع له الزواج، الإنسان يتزوج بنية ما شرع له الزواج، وهو غض بصره وإحصان فرجه وتحصيل الأولاد الذين يرجى يعني في وجودهم يعني كونهم يصل إليه نفعه بعد نفعهم بعد وفاته، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويسأل الله عز وجل أن يغنيه وأن يرزقه ما يكون فيه الكفاية وما يكون فيه المنفعة له ولزوجته ولأولاده، يعني إذا كانوا موجودين يعني من من من يعني من قبل أو يعني يأتون، يسأل الله عز وجل أن يرزقه وأن يجود عليه بفضله. وقد جاء في القرآن أن قول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم وصالحين بذلكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني أن تزويج الفقير يعني لا يعني يترك، وأن الإنسان لا يزوج إلا ما كان عنده مال، فإنه يمكن أن يزوج الفقير وقد يغنيه الله سبحانه وتعالى، يعني فلا يكون الفقر مانعا من تزويج الإنسان، لكن كل إنسان يكون همه أن يتزوج ليحصل رزق، يعني هذا قد يكون من قبيل الذي يتزوج المرأة الغنية الذي يعني قد يحصل شيئا من ورائها، لكن كل إنسان يكون نيته بالزواج الأمور التي شرع من أجلها الزواج، ويسأل الله عز وجل أن يغنيه حتى ينفع نفسه وينفع غيره. يقول أن نرى الآن كثير من الأئمة عندما يدعو لإخواننا في فلسطين يدعون على إسرائيل، فيقول اللهم عليك بإسرائيل، ما حكم ذلك؟ ما هو جيد، لأن إسرائيل هو اسم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني هو إسرائيل، فاللفظ هذا غير صحيح، وإنما يدعى اليهود. نعم. هذا يقول هناك من يفسر قوله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين في بني إسرائيل بأنها الأحداث الأخيرة الآن التي في غزة، هذا ما يصلح، لأن الأحداث تقع بين وقت وآخر، يعني فليس كل ما يحصل من حدث تفسر به النصوص، يعني لا يقال ذلك، يعني أن هذا الذي حصل، وإنما يعني النصوص يعني لا تفسر بالأحداث، لأن بعض الناس تجد يجر النصوص إلى كل شيء وقع، كأن يعني أن ما فيه إلا هذا الذي يشاهد ويعاين، ما في شيء سيأتي، يعني كأن هذا هو الذي يعني المراد. أقول مثل ذلك لا يصح أن تفسر به النصوص. يقول عندي زوجتان إحداهما لها أولاد وهي محتاجة إلى خادمة، فاستقدمت لها خادمة لأولادي، فهل يجب علي أن أستقدم للزوجة الثانية خادمة مع أنها لم تنجب؟ الحرص على استعمال الخادمات هذا مو جيد، لأن بعض الناس توسعوا في هذا، فصار الخدم يعني الناس يقلدوا بعضهم بعضا ويتبعوا بعضهم بعضا، والناس الفلانيين عندهم خادمة وإحنا ما عندنا خادمة، فصارت المسألة تقليد ومباهات ومجارات، هذا ما ينبغي. استعمال الخادمات هذا يأتي بأضرار، أحيانا يترتب عليه أضرار كبيرة على الأولاد وعلى البيوت، ويحصل مفاسد، يعني لا تحمد عقباها. فالحرص على الاستغناء عن الخادمات وعدم التوسع في ذلك، وأنه لا يصار إلا لضرورة يعني لا بد منها، حتى هذه أم الأولاد ما كان ينبغي الإنسان أنه يعني يأتي لها بخادمة، يعني يجعلها تشتغل، وأولادها يعني إذا كان لها بنات يتعلمن منها. وأما إذا وكل الأمر الخادمات النساء يعني يصير عندهن شيء من البطالة، والبنات لا يجدن أحدا يمرنهن ويعودهن. والحاصل أن الاستغناء عن الخادمات هذا أمر مطلوب، سواء كان هناك أولاد أو ليس هناك أولاد. يقول ما حكم خروج المرأة من البيت للتعلم؟ لا بأس بذلك إذا كان التعلم يعني على وجه صحيح، ليس في مخالطة الرجال وليس فيه مفاسد، وإنما تعلم مع نساء، يعني امرأة مع نساء، لا بأس بذلك. يقول عندي لكن لا يعني تلحق الضرر ببيتها، يعني فتهمل بيتها أو تهمل أولادها إذا كان يترتب على ذلك إهمال، يعني ليس لها ذلك. أما إذا كان يعني في البيت من يقوم مقامها ويحافظ على الأولاد، فإن الذهاب للتعلم شيء طيب. يقول عندي زوجة في سوريا ولا أستطيع الذهاب إليها إلا كل سنتين أو ثلاث سنوات لظروف، فهل أنا مقصر في حقها؟ إذا كانت موافقة على هذا العمل الذي تعمله فلا بأس، وإن كانت غير موافقة فلا يجوز لك ذلك، لا يجوز لذلك أن تفعل هذا معها وهي غير موافقة. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.